الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في سورة المدثر وتحدثنا في قوله تعالى عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. بدنا نحاول اليوم نكمل، ولكن قبل ما نكمل لابد من مقدمات إلها علاقة بالواقع شوية، ما فيش مجال إلا في الواقع بدي أبدأها من أفغانستان. من سنة 1933 ل 1973 كان في أفغانستان ملك اسمه محمد ظاهر شاه. من 1933 1973 عام 1973 قام عليه ابن عمه محمد داود خان، قام عليه بانقلاب عسكري وأصبحت السلطة بيد محمد داود خان ابن عم الملك، اللي استمر في الحكم من وقت انقلابه في 73 ل 78، من 73 ل 78. طبعا أفغانستان كانت بلد متأخر جدا ومتأخر عن مسيرة الشعوب قرون، شعوب المعاصرة. طب سؤال، ليش يكون متأخر؟ بلد متوفرة فيه طاقات هائلة، ليش يكون؟ لأنه هذا طالما انه اللي بيحكم الدكتاتوريات سواء اسمها ملوك او اسمها جمهوريات او بتسمياتها المختلفة، وطالما انه هذا اللي بيحكم ما بيحاول يوجد مؤسسات ويفتح المجال للشعب انه دائما يفرز قياداته، هذا بيكون مصيبة في النهاية على امته، مصيبة. طيب هذا ملك ابن ملك وخلص وطربان على الموضوع، وهي كمان ابن عمه بيقوم بانقلابه بصير ابن عمه، ما هو لاحظوا هالاسم محمد داود خان، تمام. سنة 78 هذا التأخر طبعا في على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتخلف الموجود في أفغانستان استغلوه الشيوعيين وامتدوا. انتوا بتعرفوا الاتحاد السوفيتي في ذاك الوقت كان على حدود أفغانستان، يعني بينه وبين أفغانستان آلاف الكيلومترات حدود، الاتحاد السوفيتي روسيا يعني. طيب كان شيوعية. سنة 78 قام انقلاب على محمد داود وقتل، ومش بس هو، وقتل وعائلته كمان. هذه النهاية طبعا لما بيكون الحكم وراثي وما بتسلم الشعوب مقاليد أمورها مشكلة في النهاية. يعني صح بعض الدكتاتوريات ممكن أحيانا تكون مخلصة وتندفع بالأم من دفاعها قوية، بيحصل ممكن، بس برضو لابد أنه يكون له عوارض مرضية وليس هناك ضمانات، ليس هناك ضمانات. طيب 78 كان انقلاب شيوعي، وشيوعيا كان حزب برضو منقسم أقسام مختلفة في حينه، بس كان في مرتع في هذا الجو التخلف والأمية وإلى آخره. الشيوعيين استطاعوا يقفزوا على السلطة بانقلاب سنة 1978. الآن استلم واحد اسمه نور محمد تراكي، نور محمد تراكي. مضت سنة، يعني أقصد 79، مش بالضرورة سنة بالضبط، 79 قام نائب رئيس الوزراء قام بانقلاب اسمه حفيظ الله امين قام بانقلاب وقتل محمد طراكي مثل ما قتل محمد داود او نور هو نور محمد طراكي قتل محمد نور محمد طراكي ايضا واستلم نائب رئيس الوزراء حفيظ الله امين شيوعي شيوعي هذا حفيظ الله امين ايضا في موسكو اعطي وسام لينين معناته في شك في شك في اخلاصه للشيوعية في حينها 79 اعطي وسام لينين طيب في 79 دخل الاتحاد السوفيتي قال لانه الدولة استدعته الدولة استدعت روسيا للتدخل طب ليش لانه في ثورة داخلية بعد سقوط الملك على فكرة ومحاولة تطبيق قوانين مخالفة احيانا لعادات الناس وتقاليدها وقبل هيك كمان عقائدها فالناس بدأت تكون في ثورة فالشيوعيين صار وضعهم صعب في داخل افغانستان طبعا بديش اتحدث عن الثورة وليش كان اقامت والتفاصيل كلها مش وقته لانه هذا الان مرور سريع قال الاتحاد السوفيتي او روسيا قالت انه الحكومة الشرعية طلبت منا نتدخل ودخلوا واحتلوا افغانستان طبعا بتقدر تكذبهم انت انه الحكومة طلبت منكم ببساطة شو صار في حفيظ الله امين لما دخلته بقول لك قتل رئيس الجمهورية قتل اذا مين استدعاكم مدام رئيس الجمهورية لما دخلته حفيظ الله امين اللي متلقي وسام لينين في موسكو لما دخلته قتل معناته هو اللي استدعاكم هذا اللي قتل لا لانه مثل هذه الدول بدها اي حجة مش قضية وهذول وهذه النوعيات من الزعماء اللي بتحكم بدون ما يكون الامور بيد الشعب نفسه ومؤسساته خلاص انت بتفتح المجال لاي واحد يتدخل هاي هو بتدخله في سوريا نفس اشي روسيا بتقول استدعانا مين هاي نفس الموضوع مين استدعاه الحكومة الشرعية طبعا نبحث موضوع شرعية شو يعني شرعية ايش كيف يعني اجت الشرعية شرعية القوة طب ما الان راحت القوة خلصنا ما عادش في شرعية مين اللي استدعاك مسيطر على معظم البلاد لا طب مين بس بتعرفوا انتو مثل هذه الدول اللي بتسألش يعني في موضوع هذه مسوغات البيع هذا هكذا هكذا في الهواء يعني قال يعني الحكومة السورية استدعتهم الشرعية زي مين افغانستان استدعتهم الحكومة الشرعية اللي جاي بانقلاب تمام وقتل حفيظ الله امين لما دخل دليل انه فعلا مستدعيهم تمام وفي النهاية انهار الاتحاد السوفيتي قبل ما ينهار شوي اعطيكم صورة احنا لما دخل الاتحاد السوفيتي سنة 79 افغانستان الناس قالت خلاص افغانستان هضمت في بطن الدب الروسي وانتهى الموضوع يعني ايش خلاص لانه على فكرة ابشع استعمار عرفه التاريخ المعاصر اقصد يعني نرجع 100-200 سنة الروسي وهذا اللي بفسر لكم ليش كان الاتحاد السوفيتي مساحته 22 مليون كيلومتر مربع 22 مليون كيلومتر مربع منين اجت طب ما هي روسيا قديش روسيا الاصليه قديش اكثر من 17 ضعف منين اجت هذا لانه هذول ما كانوش زي باقي الاستعمار هذول بدخلوا مشان يهضموا وبقتلوا وبهمهمش اذا ستالين اتهم بعشر ملايين من الروس نفسهم قتلهم كيف من غيرهم ولما قام شعب القرم كله 4 ملايين انسان قاموا وشتتوا وتفاصيل طويلة والمجازر وقتل العلماء والناس اللي قتلت بالملايين الاستعمار الروسي في الغريب انه في كنه ناطق باسم بشار اسد او ناطقة كيف بقول لك روسيا ملهاش ماضي استعماري تاريخيا مش مستعمرة بالعكس أبشع استعمار هو استعمار الروسي. ليش؟ لأنه بدخل وبهضم خلاص، وبوقف أمامه بقتل. غيره من الاستعمار في الأخير طلع، هذا ما بطلعش هذا. ولذلك لما احتل أفغانستان ضمها، هو كان بضمها وأخذ مئات الآلاف من الأطفال مشان يعلمهم في روسيا، مشان يرجعوا فيما بعد هم يكونوا إيش يستلموا البلد. الآن إيه بلد اللي ضمن الاتحاد السوفيتي وخلاص. لكن الآن في شعب مسلم الآن، وفي أفغانستان بالذات، واللي بيعرف أفغانستان شو هي وإيش الشعب الأفغاني بيدرك تماما إنه هاي نهاية روسيا، لأنه ماضيهم معروف الأفغان مع كل الدول. حاولت دول تدخل زي بريطانيا وغيرها وانتهى أمرها. فهون لما خرج الاتحاد السوفيتي، طبعا دخل في 79، خرج في 89، يعني رسميا خرج بشباط سنة 1989 الاتحاد السوفيتي. بس إذا بتلاحظوا بعد بسنتين إيش صار فيه؟ تفكك أثريته. كان بده يهضم أفغانستان. إيش يعني؟ يعني خلاص انتهى، ما فيش. كيف لما حاولت فرنسا مع الجزائر بالذات انها تعتبر الجزائر جزء من فرنسا وخلاص، وهي جزء، والشعب، وفي الاخير الشعب الجزائري اجبرهم انهم يطلعوا. ما قدرت فرنسا تهضم، كانت بدها تهضم فرنسا، تاخذ الجزائر وخلاص، تمام. والاتحاد السوفيتي نفس الشيء. لكن المهزل الان وين؟ انه مش بس هزم الاتحاد السوفيتي في افغانستان، وطلع من بطنه 5 مليون كيلومتر مربع جمهوريات. الجمهوريات اللي طلعها من بطنه هاي اللي كان هاضمها من سنين، من ايام القياصرة، مش من ايام الشيوعيين كمان. يعني هذه تاريخ الروس تاريخ بشع في قتل الشعوب واستعمارها على فكرة. وبكل واقع بعض الناس كان لك تاريخيا الروس ما لهمش تجربة استعمارية. يعني بيبيدوا الشعوب وبأخذوا البلاد وما لهمش تجربة. حتى لما طلع من بطنه، انهار الاتحاد السوفيتي وطلع 5 ملايين كيلومتر مربع من هالجمهوريات، اوزبكستان وكازاخستان والى اخره، ظل 17. ال17 ايش هم هدول؟ 17 مليون كيلومتر مربع ثمن مساحة الارض المسكونة، اقصد ثمن مساحة الارض الان روسيا الان بعد ما طلعت من جوفها ال5 ملايين كيلومتر مربع. اصلا اوروبا نص 10 ملايين، يعني طلعت من بطن الاتحاد السوفيتي نص مساحة اوروبا، وظلوا 17 مليون كيلومتر مربع. ايش هم هدول؟ قوميات مختلفة وجمهوريات اصلا هضمت سابقا، واتحاد مكون من 83 كيان في جوا بطنه اللي اسمهم روسيا. ما هو في الروس على فكرة هم الاساس. كنت قال لك هذا كله اسمه روسيا، شوف الوقاحة، كله اسمه روسيا، وهو مش كله روسيا. داغستان مش روسيا، الشيشان مش روسيا. انت ملاحظين بدنا تفاصيل. طيب الان، لكن لاحظوا، اذا في النهاية مش هضم افغانستان، طلع اللي بطنه كمان. ولما حاول الغرب في افغانستان والعراق، وامريكا الان تراجعت الى درجة ليس لها رجعة، ليس لامريكا رجعة في انها تكون قائدة العالم زي ما كانت، واساسه دخول افغانستان والعراق، ولازم انتم تكونوا، يعني هذه الشعوب تكون هي تفتخر امام كل شعوب الارض انها هي الشعوب العربية والمسلمة اللي بدها تضع حد لهذه الامبراطوريات الظالمة اللي ما بتعرفش قيم وبتتسلط على رقاب الشعوب. نعم، امريكا من بعد دخولها افغانستان والعراق روحت، والاطلس يتواضع بعدها كمان، ولا كانوا معربدين في العالم كله، طيب، وانهار الاتحاد السوفيتي ووجدت الدولة الروسية 1991 الآن الجديدة اللي ما هي الشيوعيين، يعني صار اسمها او رسميا، يعني هي انهارت طبعا. الاتحاد السوفيتي اتفكك 90، 1991 يعني تكونت ما يسمى بروسيا الآن برضو. طيب طب كان بإمكان روسيا تتدخل يعني في سوريا لو كان الحكم في إيد الشعب نفسه في مؤسسات وفي دولة مستقرة والشعب بيختار حاكمه؟ شو راح يكون مسوغات روسيا تتدخل؟ ولذلك الآن هذا اللي بيسموه الأسد الآن تستخدمه إيران وبتستخدمه روسيا، وفي النهاية على فكرة في الوقت المناسب هاد بلفظوه. يعني انتم تتصوروا يلتسن يعني او شو اسمه قصدي بوتين يعني كثير بحب الأسد ولا شيء؟ لا لا، هذه فرصة، فرصة للتدخل، وخصوصا انها روسيا شعرت انها خرجت من اكثر من مكان وما ظل لهاش اشي في المنطقة. في اكثر من سبب طبعا في الموضوع. وشوف الوقاحة، واحد زي لافروف وزير الخارجية الروسي، الروسي تصوروا بقول فيش اشي اسمه ثورة شعبية وتكون حق، خلص. لانه بوتين، خليني ارجع لبوتين الان، تصوروا روسيا، طب روسيا تخلصت من الحكم الشمولي هذا الشيوعي، فهمنا، وتخلصت منه، ويلتسن مثلا جاء وكان بانتخابات ويلتسن انتهى والى اخره. اجى هذا بوتين اذا بتلاحظوا شو عمل الان، عم بيحولها دكتاتورية حتى على الشعب الروسي نفسه، بيحولها دكتاتورية. ليش؟ انتوا لاحظتوا كيف لما انتهت المدة حسب الدستور، حسب الدستور انتهت مدته، جاب هذا مدفيديف حطه 4 سنين، وكنا عارفين انه بعد 4 سنين راح يرجع هو، معروف، ورجع هو. معناته فيش انتخابات حقيقية، معناته فيش انتخابات حقيقية، هذا كلام. لذلك هو الان اقرب انه يكون اقرب. وزي قضية الان ايران، ايران فعلا انتخابات كانت حقيقية، لكن في مرحلة من المراحل سيطرت الكهنوت على ايران، والان يعني الانتخابات كلام كلام، يعني بيمشي الكهنوت مسيطر. وبوتين نفس الموضوع على فكرة، والعلمكم على فكرة في الاصول، في الاصول الاجناس، اجناس الروس والفرس بيلتقوا في الاصل، الروس مع انه فيهم مخلوط، بس الروس والايرانيين اصولهم واحدة، اقصد الفرس اصولهم واحدة من ناحية الاصل. وجيد انه انا سبق اذا بتذكروا في محاضرة تحت عنوان غلبة الروم جزء 2 فصلت في موضوع انه الروس ليسوا بروم، مش روم، الروم شيء والروس جنس ثاني تماما بيختلف عن الروم، لانه في ناس بده يحاول كان يستخدم هذا سياسيا انه الفرس روم مشان يوظف بعض الاحاديث الشريفة. واليوم على فكرة موضة هاي، موضة توظيف الاحاديث، يوظفوا الاحاديث لاسقاطها على الاحداث، منتشرة بين الناس، منتشرة بين الناس يعني، وبهمهم مش يكونوا موضوعيين في النظر ويدققوا في المعاني والاخره، خلاص بيستخدموا الاحاديث الضعيفة والحسنة والصحيحة، كل واحد بده يجيرها لتفسير الواقع اللي هو بده اياه. وحاولوا بعض الناس يقول مشان يتحالفوا مع الروس يقولوا الروس روم، وانه الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة قال بده يصير في بيننا وبين الروم تحالف ونقاتل قوم اخرين. هنم القوم الاخرين كمان، الروم نقاتل الروم التانيين والروس ما هم مش روم والروم. وهكذا في ناس صاروا بالعكس بيقول لك هذه مقدمات مشان احنا والروم نقاتل الروس، يعني هاي بتزبط اكثر يعني للي بده يجير. هذول الروم معروفين اليوم، الغربيين روم، افهمنا، والروس مش روم، الروس والصينيين مش روم، يعني بنتحالف مشان ان ما هو على كل، حتى لو بدنا نتحالف ما هو حسب الحديث التحالف بنتي بالقتال، يعني مش كثير الامور مبشره يعني فيش داعي لتوظيف الحديث، ها ما هو بنتهي في النهايه بالقتال، ها. واليوم الزعامات الموجوده مش اهل انها تقول انها تحالفت، يعني لانه التحالف هذاك يعني انداد، بكونوا انداد وبتحالفوا، فهمنا. هذا لما يصير الامه الاسلاميه انداد ممكن تتحالف، اصلا موضوع التحالف المسلم مع غيره من الامم حسب مصالح البشرية حسب مصالح البشرية مش على خاطرهم، يعني مش تسلط، حسب ممكن يجوز ضمن ايش شروط. وانا سبق لفت انتباه انه كان لي في محاضرة في الاقصى سنة 1980 حول التحالف في الاسلام، وانه يجوز بشروط 1 2 3 4 5 الى اخره، معروف مش معقول الاسلام يعني ما يقبلش تحالف خصوصا في اتجاه ايش؟ انصاف المظلومين. ما يمكن المسلم يكون في تحالف في مع الظالمين، مستحيل. لا، هو من اجل الحق وانصاف البشر. في من طيب الان بوتن الان ليش بده يتدخل في سوريا؟ ليش؟ ما بهمنيش انا، بهمنيش، ولكن يعني تحليلها المهم، ما يبغى يتدخل. واضح انه معناته الاسد ومن وراءه سواء الايرانيين او غيرهم انه بدأ ينهزم امام الشعب. في الاول كانوا يقولوا انه هذول اللي في سوريا بثوروا يعني جماعات ومدعومة من الخارج. احنا شفنا خلال هالسنين شفنا غير هيك، شفنا الشعب اللي بيقاتل، الشعب اللي بيقاتل. وهي لافروف بقول لك ما فيش اشي اسمه شعب يثور ويكون حق، بكونش حق، خلص صلبط المسألة. ومش وذكر على فكرة، وذكر لافروف هذا وزير خارجية الروسي، ذكر حرب صليبية، قال حرب صليبية هيك قال، حرب صليبية، يعني هذولك حرب شيوعية وهذول حرب، والآن تحولوا لما هم مش تاريخ استعماري لا حرب صليبية، يعني بيعترف صليبية. لكن اللي خرب بيتهم هو لو درس التاريخ سواء كان تاريخ أفغانستان أو تاريخ الحروب الصليبية بيعرف النهاية، بيعرف النهاية إنه هذه الشعوب تختلف عن باقي الشعوب. وأنتم كنتوا تشوفوها ساكتة، لكن لما بيشتغل الدينامو بتتحرك خلاص، توقفش توقفش إلا لما توصل للنتيجة. حتى في أفغانستان لحد الآن ما وقفتش، لحد الآن ما وقفتش في أفغانستان، وما زهقوش ومسيطرين على مساحات واسعة، وبينتهوا في النهاية صح، وبكون أفغانستان انتقلت من 300 قبل هذا التاريخ، 300 سنة يعني صاروا مع الأمم المعاصرة، يعني هالأكم سنة من الجهود، الجهد والجهاد والتضحية، برضو نقلتهم قرون على المستوى الحضاري، قرون انتقلوا. كان ممكن يحتاجوا ل 100 سنة تنقلهم بهدوء عبر التعليم، لا هذه النار الآن بتنقلهم على فكرة نقلة هائلة. ما ظنوش انه الشعوب هاي اللي بتتعرض للاضطهاد وبتتعرض للتحديات انه هذا كله شر، لا ابدا، هو خير وفي نفس الوقت تطهير وفي نفس الوقت تخريج وقفز فيها، قفز في هذه الشعوب. لا هايو، هاي ايران بتقول، هاي ايران بتقول انها مستعدة. هي طبعا لاحظوا ايران التدخل الروسي هذا شرعي، حزب الله يقول تدخل روسي شرعي. ايوه خلص صار. اذا وين الناس اللي بتحكي في الاستعمار وما استعمار؟ انتبه يا اسد، وانا عارف انه مش الاسد، الاسد بتجيب انت الاستعمار لبلدك بس مشان تبقى على الكرسي، شو اسمه هذا، والاسد لانه علوي، هذه الفئة العلوية بتدافع عن نفسها، ورطها هو، أبوه ورطوا هذه الفئة. اثنين، طيب سواء استدعاهم الأسد، استدعى إيران ولا استدعى روسيا، هو استدعى ولا ما استدعى، أصلا ما لوش وزن يستدعي، لأنه اللي بيشتغل الآن في داخل سوريا مش هو، هو بظلهم يقولوا شرعيتهم في إنه هو استدعى، هيو هاي الرئيس موجود هو استدعانا بس. انتوا بتظنوا الاسد إله يعني حكم في سوريا؟ لا، هذا ايران واتفاقياتها الان مع روسيا. ايران بتبعث مش بري، ما هي ايران مشتركة بري من زمان، لكن يبدو افلست. نيجي لقضية افلست. ما قصدتش الافلاس المادي، بس لما ذكرت كلمة افلست اتذكرت الافلاس المادي. شوفوا روسيا قبل سنتين الروبل كان يجيب تقريبا 30 روبل، حتى في مرة 27 الدولار يجيب 27 روبل 30 31، هذا من سنتين. الآن اليوم الدولار بيجيب 61 روبل. هذا مش نتيجة الحرب هاي، لا، اذا تدخلوا الان حقيقة راح تشوفوا امر ثاني. لا، هذا نتيجة هبوط اسعار البترول، هبوط اسعار البترول وامور اخرى. تصور الدولار كان يجيب 30 روبل، الان الدولار بيجيب 61 اليوم، يعني بسعر اليوم بيجيب 61 روبل الدولار. ايش يعني؟ ولذلك حاول بوتين يتفاوض مع السعودية، شو رايكم نرفع ال الان وضعهم صعب. تصور لما يكون البرميل اليوم 45 ولا قديش؟ اما لما يكون 45 دولار، طب ما كان في قبل ما يبدا كان 120 و110 و190 ماشي؟ طيب 45، طب الميزانيات هاي، وهذول متورطين في حروب، وهذول متورطين سواء ايران او روسيا. ولذلك شوفوا روسيا في تقديري واحد من اثنين، الان ممكن تجرب نفسها شهرين ثلاثة أربعة بعدين يدبر له طريقة. لكن إذا بظل متورط، إذا بظل متورط والشعب السوري شو ما كلف الأمر مش راح يوقف، خلاص انتهى. هذه خلاص الشعوب لما تحمل سلاح، خصوصا شعوب مؤمنة على فكرة، مؤمنة مسلمة ترفع سلاح، خلاص في الأول بيكون الإنسان زي ما تقول متردد وخايف على الدار وخايف على المزرعة وخايف على المحل وخايف بعد، بس لما العجلة بتمشي وبشوف الآن ما فيش رجعة خلاص، وبعدين بيخافوش من التضحية المسلمين وجاهزين. وبالتالي إياكم تظنوا انه التدخل الروسي يعني بده يحسم الأمر ويعيد الأسد للحكم. لا، الروسي إذا تورط في قبلها الحروب الصليبية اللي قال عنها لافروف، من قبلها قال بوش قالها، وبعدين ما انتم شفتوا انهيارات 2008، والساعه لقدام شوي راح تشوفوا في سنين شويه، بدها سنين شويه شو بصير الدولار وشو بصير امريكا اصلا، تمام؟ وهيو الاتحاد السوفيتي من قبل ليش انهار اصلا؟ الاتحاد السوفيتي حكم كان ديكتاتوري الى ابعد الحدود، ومسيطر على كل صغيره وكبيره وعلى الحدود، على الحدود. الان مش على الحدود على فكره، الان مش على الحدود. وحتى تعرفوا ايش روسيا، ما هي من فترة بسيطة هي احتلت القرم، وباسم انه صار انتخابات في القرم وانضمت القرم لروسيا. قال عرفتوا ايش روسيا؟ قال ما لهاش ماضي استعماري. طب القرم هاي جزيرة القرم بتدخلها روسيا، وبتقالوا بيعملوا انتخابات، والشعب بطلب مين؟ بطلب ينضم لروسيا. وبالتالي هذه الجمهوريات اللي طلعت من بطن الاتحاد السوفيتي، اذا بوتين بظل بنفس الطريقة على فكرة بتروح بترجع، اوكرانيا بترد تنهضم، وجورجيا بترد تنهضم، وغيره على فكرة غيره. هذا مشهور، الروس مشهورين على التاريخ باجرامهم واعتدائهم على الشعوب، مشهورين في هذا الباب سابقا، وخونة على فكرة، خونة في زماناتهم، سلموا اسرار صدام للغرب، اسرار صدام واسلحته سلموها للغرب. طب ما حلفكم صدام، لا هذول بيبيعوا بيشتروا، واياكم تظنوا انهم حلفاء الاسد، لا هم هذا صراعهم مع الغرب في الصيد والمصالح في المساله، ولانه هم انكرشوا من اكثر من مكان، والان بدهم ينتقموا لانفسهم. لكن ممكن تكون ورطه لهم، ممكن تكون ورطه لهم. بتقولوا لي والغرب، تصوروا الغرب اللي بيحرم على الشعب السوري انه يمتلك بس مضادات للطائرات بس، وترك هذا الشعب سنين. لا شو يعني بيحرم؟ يعني بتدخل مشان يمنع. احنا الغرب ما حدا ما طالب منه يتدخل اصلا، ولا الشعب السوري بيقبل انه الغرب يتدخل، لكن هو متدخل ليمنع انه يكون في مضادات لطائرات الاسد. ويا ريتها طائرات، لو كانت طائرات بتحدد الاهداف وبتقصف ماشي، شو يعني ما ممكن نستوعب كذبهم وقولوا احنا قصفنا معسكر وقصفنا، بفهم. لكن احنا قاعدين بنشوفها الان وهي مصورة، طيارة بتلمي برميل على فوق قرية، على فوق مدينة، وين بسقط البرميل؟ ما بيسألوش، بتشوفوش البرميل بيبقى نازل، الطائرة بتكون راحت والبرميل نازل وين ما بوقع. ايش هذا؟ ايش هالاجرام؟ حتى تعرفوا هذه الشعوب لما قضية اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، اللي هو الجهاد. وتركتم الجهاد. نعم. اذا بغض النظر عن سرد الحديث، اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقرة وضرديتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. ولذلك اذا بتلاحظوا زعامات الشعوب جردت هذه الشعوب اصلا من اسلحتها، جردت الشعوب من اسلحتها. وفي الزمانات لما جت الفزعة العربية للفلسطينيين هون، منعوا الفلسطينيين يحملوا سلاح ضد اسرائيل، منعوا الفلسطينيين يحملوا سلاح ضد اسرائيل، احنا اللي بدنا نقاتل عنكم، وسلموا البلاد. تمام؟ حتى تعرفوا هذه الحكومة هايو، حتى تعرفوا مين هم هذول اللي بيحكموا. اخذنا صورة في في في في عن في سوريا الاسد، واخذنا صورة صالح في ليبيا، والقذافي في صالح في اليمن، والقذافي في ليبيا، وجدناهم في النهاية هذول مستعدين يقتلوا الشعوب، يقتلوا الشعوب مش عشان يبضوا على الكراسي. اكثر مليون مرة قلنا اذا مين هذول؟ هذول بشر. هذول هذا لو كان مندوب استعماري لكان ارحم منهم. لو مندوب استعماري في الاخير بيحتاج، في زماناته لورانس العرب هذا اللي كانت بعثته بريطانيا، وإله علاقة بالثورة العربية الكبرى اللي بيفتخروا فيها جماعتنا، لورانس. طيب في الاخير ما عجبوش انه بصرش انتو يعني نكون خونة هالقدة والجماعة ساعدونا وكذا، ما هو عشان اكل عند العرب شوي، ويخرب بيتك يا لورانس، وهم العرب اخوة منك. ما رضيش الخيانة، هو لورانس ما رضيش، وفي الاخير حياته اكتئب لانه كان هو هذا الانجليزي هو واسطة الخداع اللي خدع فيها العرب من قبل السياسيين. عندهم شرف بيظل شوية، بس هذول جماعتنا مين؟ بنتسبوا لمين هذول؟ شوفوا اي واحد برد اكرر، اي واحد بوصل السلطة وبعطيهاش للشعب، انسوا. لا لازم بيبني، لانه انت معناته انت بتترك الامة في مهب الريح، بتصير اي شعب يتدخل، اي امة بتتدخل هايو. دخلوا في افغانستان وقالوا حفيظ الله امين هو اللي طلب منا وقتلوه، وهي هم بيقولوا الاسد وبقتلوه، او المهم يعني عبين ما يستخدموه لاخر اشي. هم بالكم بدوا الاسد، هم مستعدين يفاوضوا، هدول خوانا كمان على فكرة، ممكن يبيعوه وبيبيعوا ايران كمان، ممكن يبيعوه ويبيعوا ايران. نيجي ايران الان، الروس بيبيعوه، مستعدين يبيعوه وبيبيعوا ايران كمان، بس المهم نشوفوا وين مصالحهم، بدهم يتفاهموا مع الغرب، وين إلنا؟ شو قسمتنا؟ اعطونا، انتوا قاعدين اللي بتقسموا بتاخذوا انتوا، وين احنا؟ شفتوا لما يكون على رأس دولنا زعامات ما لها علاقة بالشعوب بنصير احنا في مهب الريح احنا، وبصيروا هذول الزعامات يبيعوا ويشتروا فينا مشان يظلوا على الكراسي، وان ما باعوش واشتروا بيدخل الاستعمار وبدمرنا. ولذلك لو يجي الان صلاح الدين يحكم بدون ما يكون نابع من الشعب احنا نرفضه. مين ما يكون ولو صلاح الدين ولو بده يحرر، ما عادتش، ما بصيرش تظل هذه المسرحية تمشي على الناس. لو انت قال باسم فلسطين، شوفوا قديش باسم فلسطين قاعدين بدمروا العالم العربي، باسم فلسطين بدمروا العالم العربي والاسلام، باسم فلسطين. استنوا شوي وشوي عبين اليهود بدنا نحرر فلسطين، وبيبيعوا ايش هذا؟ لو انت لا خلاص، الامم لما رفعت سلاح انتهى الموضوع، واللي ما رفعش بيجي وقت اذا ما صحت الامور يرفع، واذا دحلت يعني بعدين. قلنا لكم افغانستان في 79، افغانستان في 79 اللي ادت الى تفكك الاتحاد السوفيتي، ولانه المسألة مش صدفة، ليش طلعوا في 15 شباط 1989 الروس الاتحاد السوفيتي، ليش طلعوا؟ كانوا عم بنهاروا، وعبين ما سمعت صوت الانهيار كانت 1990 89 90. صدفة هاي 89 90 كان منهار. وايو امريكا لما دخلت العراق 2008 والانهيارات، وتبعتها ولحد الان قاعدين قاعد اقتصادهم ايش ولا قدام شوي بنشوف. وهذا على فكرة هذا الروس هذا على فكرة دب بشع. لذلك الاصل إن تفكر الأمة، والأمة الآن أنا بكرر عدة مرات فوق المليارين، بظلهم يقولوا لي 1.20 مليار، 1.15 مليار، فوق المليارين أنا حاسبهم من 5-6 سنين، فوق المليارين الأمة. الأصل اليوم لما صار في تواصل بين الأمة إنهم يعرفوا الآن ويبدوا يشعروا الروس إنهم أعداء الأمة حتى على فكرة. ولا كيف أنت ممكن توقف مع السوريين؟ لازم يفكروا الناس شو بنقدر كل واحد من مكانه يعمل. لازم الروس يفهموا انه الان هم بيفتحوا صفحة اداء مع الامة الاسلامية، وهذا ممكن يؤدي الى انكماشهم، ومش بس هيك وتخرج من بطنهم شعوب ثانية مهضومة الان ضمن الاتحاد السوفيتي او ما يسمى الان روسيا، اللي غير قال الاتحاد السوفيتي صار اسمه روسيا. ها، وبالتالي هذول الناس الان بدها تنطبع في ذاكرة الامة انهم مجرمين فوق اي استعمار كان، وبقطوا بهم همش، بقتلوا وبيهمهمش، وبقول لك فيش ثورة شعبية بتكون حق، وهذه حروب صليبية. طيب يتلقوا تنشوف الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم فممكن تجد اليوم لحظة آخر سورة الروم ايش هي الآية آخر سورة الروم؟ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. دائما الناس اللي ما عندهم يقين على فكرة اذا بتقرأ لهم وبتبدأ تشوف تحليلاتهم بتقول رحنا ضعنا ضعنا. لا فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. دائما الناس اللي ما عندهاش يقين هاي اذا بتسمع لها انت بصير زي ما قلنا بصير وزنك وزن الريشة، اي نسمة بتطيرك. لكن ثقوا تماما، ممكن يكون حتى خطة غربية كمان انه روسيا تتورط لانهم فاهمين نهايتها روسيا طب بتسألوني طب ليش روسيا ما تكون ضمن الاتحاد الاوروبي؟ ما هي اصلا معظم مساحة اوروبا، الجزء الاوروبي من روسيا، معظم مساحة اوروبا يعني اضخم شيء الجزء الروسي. الجزء الروسي في اوروبا اضخم مساحة في اوروبا كلها، والله بجوز حتى بيكون 40% من مساحة اوروبا. هذا الجزء الروسي في اوروبا ممكن 40% من مساحة اوروبا كلها. طيب ليش ما يضموا للاتحاد الاوروبي؟ لا خليني اقرأ لكم، اذا خلينا اقرأ. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. شوفوا هاي، انتبهتوا لقضية إلى يوم القيامة؟ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا على فكرة اشي كثير، يعني حظا يعني اشي كثير، وان ما كانش اشي كثير نسيوا من الامور اللي بتخصهم في التشريع، نسيوا واساسية فيما نزلوا الله. فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا، تحريش هذا تحريش، فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة. ولذلك هذا من رحمة، طب ليش؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى بالبشر. انتوا تصوروا لو كان كل من يقول انا مسيحي نصراني يد واحدة اليوم ايش بصير في العالم؟ وهم عدوانيين اصلا واستعماريين، تصوروا كلهم يد واحدة ايش بصير في العالم؟ في زمناته لما محمد علي باشا ابن ابراهيم زحف في الجيش وصل اسطنبول قرب يسقط الدولة العثمانية، ابراهيم باشا صدر له انذار من وين؟ من الغرب، ارجع. ليش؟ فريسة مستنين، اضباع فريسة الدولة العثمانية بيستنوها عبين ما تموت مشان يأكلوها. جاي انت يا ابراهيم يا محمد علي وابراهيم باشا جاي تعمل لنا امبراطورية جديدة؟ فهمتوا؟ هاي استفادت الدولة العثمانية من مين وقتها؟ استفادت من اوروبا، ليش استفاد؟ لانه لاحظها. طيب لما جت فرنسا الان بدنا محمد علي طيب مسلم فهمنا وعربي، طبعا مش عربي هو قصدي يعني بيحكم العرب، ما هم اصلا يبدو ولا بلاش اتورط في خلينا نابليون لما اجى هون وحاصر عكا، هو بالكم بس الجيوش بس صمود الجزار والجيوش البرية العربية الإسلامية اللي هزمت نابليون؟ لا، وكان في ضغط كمان من البحر من قبل بريطانيا ضد الفرنسيين. مين استفاد منها؟ الجزار، واستفدنا منها بفلسطين كمان. حصل. ليش جبت هذه الآية؟ هم ليش مش عم بتقبلوا روسيا؟ طب روسيا مسيحية، روسيا مسيحية واكبر مساحة في اوروبا، خليها تدخل ضمن الاتحاد الاوروبي. طب ما دخلتوا دول كانت في حلف وارسو، يعني كانت ضمن الاتحاد السوفيتي في حلفها ضد الاطلسي، دخلتوها في الاطلسي ودخلتوها في الاتحاد الاوروبي. ليش روسيا لا؟ ما بتدخلوهاش. أرثوذكس دين ثاني، الأرثوذكس دين ثاني عند الكاثوليك، البروتستانت دين ثاني عند الكاثوليك، البروتستانت دين ثاني عند الأرثوذكس، الكاثوليك دين ثاني عند الأرثوذكس، روسيا أرثوذكس. ولا بفهموني ليش؟ ما هم الروس خصوصا الروس الأصليين أوروبيين، يعني بالنهاية أوروبيين، ليش ما تقبلوهم؟ ما ظنوش انه الجماعة يعني حتى لو عملوا اتحاد اوروبي انه بتصفى بينهم، بتصفى. ما هي تآمروا على اليونان، على فكرة على اليونان مؤامرة واسقاط يونان في الديون، وفي النهاية شراء بعض جزرها وكذا الاخيره بالديون هاي، وجزر سياحية وغيرها، تفاصيل طويلة على فكرة في التآمر على اليونان. اليونان أرثوذكس، وذلك اليونان غالبا راح ترمي نفسها في حضن روسيا لقدام شوي، تمام؟ لأنه بلتقوا وبتعتبر روسيا حامية للأرثوذكس في العالم، وهي لافروف بقول لك حرب صليبية. طيب، فبالتالي لاحظوا، إذا هم إياكم تظنوا إنه بوصلوا، يعني ممكن يقتسموا الفريسة، لكن إياكم تظنوا إنه هم ممكن يكونوا في يوم من الأيام يد واحدة، وممكن لذلك يعني ممكن دائما تلعب أنت في السياسات. إذا كان بأيدش الناس هذول اللي بيجوا هيك صب هيك وفيش عندهم سياسة، فيش سياسة، اللي ما عنده سياسة على فكرة معناته هذا في النهاية في بمنجحش. الأصل تلعب أنت سياسة، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف الرسول كان يلعب سياسة؟ لما حاصروا 10,000، حاصروا المدينة، كان الاقتراح من الرسول، بس اقتراح، لكن لما وجد جنوده كلهم صامدين خلاص قال لهم شو رأيكم نعطي غطفان جزء من ثمار المدينة ويروحوا عنا. لكن لما وجد انه لا، جبهته صامدة ومستعدة الضحي الاخير، خلص بلزمش. وكان اذا اراد ان يغزو قوم يحالف القبائل اللي على الطريق، يعني او يعني يهودنا معهم، أو تفاصيل في هذه المسائل. دير بالك، اي انسان بده يقود امم لازم يكون عنده هذا الكلام، لازم يكون عنده هذا اللي بده يقود امم، لازم عنده. اما هذا اللي بده يكون شقفة واحدة يقول لك ابدا، هذا في الاخير بروح. فهون الان، فبالتالي روسيا لحد الان اذا بتلاحظوا بيعاملوها مختلفة عن الغرب، بيعاملوها بطريقة. ليش؟ طيب شو تفسيرها؟ فسروا لي. ما ارى انا تفسيرها اكثر من انه لا يزال بيلعب عندهم اشي اسمه أرثوذكس كاثوليك بروتستانت. تشتغل ولا هو بريطانيا والولايات المتحدة اللي بينهم المحيط الاطلسي، ليش دائما مع بعض؟ شو هالصدفة هاي؟ صدفة الدولة الأولى البروتستانت في العالم أمريكا، والدولة الأولى في أوروبا بريطانيا. صدفة هاي السياسات دائما مع بعض. إيش؟ وفي إيرلندا ليش بتقاتلوا؟ ليش بتقاتلوا في بلفاست بين كاثوليك وبروتستانت وهم كلهم إيرلنديين؟ وهم كلهم إيرلنديين بتقاتلوا ليش؟ وكلهم إيرلنديين. هذه كان إحنا سبق أظني بحثنا شوية نستفيد في كل الشعوب. إياكم تظنوا حتى الملاحدة، حتى الملاحدة فيهم بظل المسيحية مثلا الأرثوذكسية تاريخه، المسيحية الكاثوليكية تاريخه حتى لو ما كانتش عقيدته، البروتستانتية تاريخه، ولحد الآن البروتستانت بيحتفلوا وبمروا بيستعرضوا أمام الكاثوليك في إيرلندا بيحتفلوا في انتصارهم من سنين طويلة على الكاثوليك اللي هم إيرلنديين. تمام؟ هذه قصة طويلة، وهذا في فرصة دائما للشعوب المستضعفة انها تلعب سياسة في معرفة كيف اتجاهات الامور، وما تسمح لهمش يعتبروك فريسة تقتسم، وطالما بتحمل السلاح على فكرة وبتقاتل انت بتفرض وهم هذول جاهزين يبيعوا ويشتروا على فكرة وبخونوا بعض، وفيش عهود على فكرة ماديين، بخونوا بعض وفيش عهود، فيش عهود، سهل جدا يبيعوا ويشتروا. طيب، فالان روسيا لما دخلت افغانستان 79 ما ملاحظين انتو انه كيف الكرة الدحرجت من 79 الى اليوم، واذا بنا نرى امور ما كنا نتوقعها في الامة. هذا كله على فكرة، هذه الكرة اللي دحرجت من 1979 لما دخلت الاتحاد السوفيتي، ارجع تجد هذه الكرة اللي دحرجت كل ما بالها بتكبر تكبر تكبر وبتنتج. ولذلك هذا التدخل الروسي الان قديش معنا مشان ما ننساش جماعتنا هون قديش التدخل الروسي هذا هذا لازم يفهموه، يخرب بيتهم ما تيأسهم. طيب ما هو التدخل الروسي الاول هو اللي انتج الاخير، وهو اللي بسقط الانظمة الان، وهو اللي اصلا اسقط الاتحاد السوفيتي، وهو اللي جعل الولايات المتحدة تتراجع كدولة عظمى، وهو اللي جعل اوروبا تتواضع الان وحلف الاطلسي يتواضع. كل هذا الكلام مش مدركين. هذه امة على فكرة، هذه امة نهضت فيها سر، هذه امة نهضت فيها سر، لكن الله سبحانه وتعالى بده يرى منها فعل الجهاد حتى يمن عليها. اما اياكم تتصوروا اندخل الروس، ايش الروس وباقي اعظم من الاتحاد السوفيتي، هو هذا هذا يا دوب ما انا قلت لكم قبل سنتين لليوم بقيت الدولار يشتري 30 روبل 27 روبل، هل كنت بيشتري 61، والساعة كمان راح تشوفوا انهيارات عنده، وممكن يكون اصلا ازمته الاقتصادية جزء من هالدخلة هاي، ولانه هو اصلا داخل الحرب من زمان. تتصوروش يعني انه هلقيت هو والايرانيين طيب الايرانيين خلين هيك على وجه السرعة. على فكرة لاحظوا الله سبحانه وتعالى أوحى للرسول صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى نوح والنبيين، مسيرة الإسلام من آدم حتى محمد هذا إسلام، وكان يتم تحريف دائما، والنصرانية حرفت، الموجود اليوم مش النصرانية الحقة، اليهودية حرفت، والموجود اليوم مش اليهودية الحقة. طب والإسلام حرف؟ أيوة حرف في أسماء كثيرة، في أسماء كثيرة، سواء علويين يدروز شيعة إثنى عشرية، هذا تحريف للإسلام وخروج عن الإسلام على فكرة. وبالتالي ومع ذلك بنكون مسلمين، بكونوا مسلمين زي اليوم ما بيقولوا عن النصارى إيش نصارى، قال هذول نصارى، اليهود هذول هم يهودية الحقة، الشيعة اليوم هذول. السؤال الآن، هذول الناس اللي أعطتهم الأمة ثقتها وكانت تعتبرهم مسلمين، ولما قاموا لما قامت ثورة 1979 كل العالم الإسلامي أيدها الا ما قل وما ندر، ايدوها قالوا واستبشروا انه قامت دولة اسلامية، واذا بهم بيكتشفوا انهم بيربوا ابنائهم على الحقد عليك دون الشعوب كلها. ليش يبدو انهم الفرس من اول يوم لما سقطت امبراطورية الفرس الاولى، انتوا بالكم المفكرين والمخلصين لدولة الفرس وشعوبية الفرس هذول سكتوا؟ هذول من اول يوم دخلوا يضربوا في الاسلام ويحاولوا تحريفه، وهذول نسيوا، هذول نسيوا واعتبروها عقيدة وخلص انتهى الموضوع، نسيوا العداء الأخير. لا، ولكن اشمعنى العداء لعمر، العداء لأبو بكر، العداء للصحابة؟ لأنه من اللي أسقط الإمبراطورية الفارسية غير أبو بكر وعمر؟ مين؟ اشمعنى هذول الاثنين يعني؟ اشمعنى هذول الاثنين يعني؟ والصحابي بشكل عام. وبالتالي بس ايش قصدي نسيو؟ بلاش حدا يفهمني غلط. وبدت الفكرة عداء وفكرة تدميرية للإسلام من قبل فلاسفة الفرس، ولكن مع الأيام الأجيال بتنسى فبتأخذها عقيدة. وبالتالي الآن معادين للأمة بشكل عجيب. هذا الآن بلزمني أنا أرجعكم لليوتيوب وتشوفوا يا لي ثارات الحسين. طب من مين بكم تثاروا؟ طب اللي قتل حسين، اللي قتل حسين رضي الله تعالى عنه مات، واحنا لحد اليوم بنقول الحسين مظلوم ورضي الله عنه. اذا بدكم تثاروا من مين؟ افهموها، ايش يعني لثارت يا لي ثارات الحسين؟ ولن تسبى زينب من راس ان يقول ايش ايش ايش ايش ايش, إيش؟ برب فش امي على وجه الكرة الارضية كافرة، بتربي ابنائها على اعداء الامة الاسلامية مثل ما بيربوا هذول الناس الشيعة الاثنى عشرية ابنائهم الشيعة. وانتم اليوم ما فيش داعي اني انا اثبت هذا الكلام، ادخلوا وشوفوا الكفر في اليوتيوب، شوفوا الكفر البواح اللي سبقوا كل الكفر في الارض، وشوفوا كيف انه اعدائهم بقصدوا اجتثاث الامة الاسلامية وتغيير وقدر الامكان وتحويلها الى شيعة زي ما عمل الصفوي، قتل علماء الأمة وقتل الآلاف المؤلفة إن لم يكن ملايين، حتى حول إيران من سنة إلى شيعة. وليش نقول سنة وشيعة؟ من مسلمين إلى شيعة. هذه سنة وشيعة يبطلوا إياها، لأنه لا يعقل المسلم يكون يربي أبنائه على الحقد على المسلمين وبسمي مسلم، أصلا هو بكفرك. ولذلك غيروا اليوم الكلام وقولوا مسلمين ودروز، مسلمين وعلويين، مسلمين وشيعة اثنى عشرية. مش صحيح سنة وشيعة، هذا كلام كذب، صار واضح الآن انه ملفق. هذا لازم يعرفوا الناس، بقتلوا الشعوب وخانوا الأمة اللي دعمتهم، وخانوا الأمة اللي ظنت انهم مسلمين وقالت لهم يا حبيبي، وبعدين طعنوها في ظاهرها. وهي هم اليوم صرنا نشوفهم في فضائياتهم وما حدا يقول لنا عنهم كفر. لم أرى من أي أمة كافرة مثل ما رأيت منهم في اليوتيوب اللي بشوفه وصفحاتهم على الإنترنت، كفر بواح. ولكن لازم تعرفوا زي ما قال في النصارى، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، ثقوا تماما إنه بينهم عداء شديد. وهذه فرصة الإسلام الآن يرجع لهذه، لأنه شعوب على فكرة هم مضطهدين شعوبهم. ما شفتوش في العراق عم بيطلعوا مظاهرات فيش كهرباء؟ مين اللي ما عندهم مش كهرباء؟ الشيعة، حكامهم الشيعة الكهنوت بينهبوهم اقل شيء الخمس، بياخذوا خمس اموالهم كل سنة، خمس اموالهم كل سنة. وتصوروا طب قديش لهم حاكمين الان من يوم ما سقط صدام؟ ايش عملوا للشيعة؟ بدناش يعملوا للسنة، ايش عملوا؟ ولذلك هذه فرصة على فكرة، يبدأوا الشيعة الشعوب، يعني الشعوب تفكر انه فعلا هذول الناس اللي اختطفوا الاسلام وزوروه، اختطفوا المسلمين وزوروا فكرهم. ولذلك شوفوا في حركة تسنن قوية بين الشيعة، لانه الشيعة الان لما بتوعوا وبدرسوا بيعرفوا انه كانوا مخدوعين. ولذلك هم بدهم اياها شعوب ايش؟ بدهم اياها شعوب فقيرة، شعوب غايبة عن الوعي، حتى يستغلوها لاخر الكهنوت يستغلها. كل واحد عامل لي مرجع على فكرة، مرجع وإله سلطانه، وقتلوا بعضهم في المنافسة مين اللي بده يشرف على المرقد الفلاني ولا المرقد الفلاني. وبعدين انتهكوا اعراضهم في موضوع زواج الموت على المزور، ها بينتهكوا اعراض هذه الشعوب الان. هذه الان اللي بتشوفوه انتو، هذا اللي بتشوفوه انتو، هذه بداية رجعة الشعوب المسلمة اللي اختطفها الشيعة والكهنوت الشيعي. هذه فرصة لترجع فكرة، واذا اصبحت وعي بكرة راح يشوفوا الايراني، راح يسأل نفسه انا ليش بتحالف مع الروسي وانا بسمي حالي مسلم. ولاحظوا والاسماء آية الله ولا لا لا مش هيك؟ ومراجع تتحالف مع الكفار لقتل المسلمين، الايراني بكرة راح يفكر. ولذلك في موجة بين الشباب الايراني، موجة على فكرة في الرجوع الى الدين الحق، الى الاسلام، رجوع للاسلام، مش رجوع من شيعة على سنة، رجوع للاسلام، هذا غير صحيح. وهذا الكلام راح يلاحظوه باقي شعوب في العراق وفي غيرها على فكرة. اذا ما تظنوش انه هذه الملاحم القائمة الان انه ممكن تنتج اشي غلط، هذه مش راح تنتج الا اشي صح، على مستوى انه الشعوب الامبراطوريات هاي يعرف العالم كله انه ما انهارت الا تحت اقدام المسلمين، وحتى يرجع المختطفين من من المسلمين الى الاسلام، وحتى شعوب الارض كلها ترجع. اما هذول هاي ما كان لازم يقولوا لي نسيت انت الضفة الغربية لا شوفوا كلها مع بعض، هاي كلها شيء واحد. هم اصلا بيخافوا اليهود من ايش؟ من نهضة اسلامية، من نهضة اسلامية. انتم ما ملاحظين انه عبر عدة قرون انه اللي بيقاتل الاستعمار كله وجهه اسلامي؟ ليش؟ لانه الامة رجعت لذاتها، الامة رجعت لذاتها. حتى الشيوعي شاف عرف شو يعني الاتحاد السوفيتي، واليوم هيكم بتشوفوا التحالفات اللي بتتم لقتل المسلمين بين الناس بيقولوا احنا مسلمين وكذب انهم مسلمين، وشعوبهم راح تعرف على فكرة. الشعوب مسلمة على فكرة، الشعوب مسلمة، والكهنوت هذا غير مسلم، الكهنوت غير مسلم، والشعوب راح تتنبه. اما هذول امرهم منتهي. واللي صار على فكرة، واللي صار في الاسابيع الماضية، اللي صار هذا اولا بيجعل الشعب الفلسطيني يشعر انه محترم، لانه مش معقول يعني القدس والاقصى وما يكونش في ردود فعل تهز. وعلى فكرة هزتهم كثير، لعلمكم هزتهم كثير، الى درجة انتوا انسوا موضوع الناس اللي بيهاجروا والناس اللي بيخافوا، الى درجة صاروا يطرحوا الان بينهم انه يا عمي خلينا نعمل فصل، هذه قضية انه يعمل يعني يهربوا من الموضوع. هم كانوا تصوروا على فكرة بهالجدار، هذا الجدار اللي بوجدوه، هل كانت كل الاشي وين؟ كل الاشي جوا من الجدار جوا. لا لا لا، وبعدين هم المفاجآت اصلا جاي، المفاجآت بقصدش يعني لا المفاجآت بشكل عام، لانه كل يوم انتم بتلاحظوا انه الكرة تتدحرج وتكبر، وفي الوقت اللي ظنوا انه يعني الشعب في داخل القدس نايم، وانه بالمخدرات ممكن احنا نفسده، وممكن ولما طول نهاره في تل ابيب وحيفا ويافا برضو كان ممكن يفسد، الان عم بفاجئهم الشعب المسلم. الشعب المسلم مهما حاولوا يبعدوا فيه لحظة جاهز على فكرة يشتعل. ولذلك هذول الناس انسوا، هذول الان هم عارفين مصيرهم، ما مش مطولين. ولكن جيد، شو اللي هو الجيد؟ لو سكتت الناس كان اخذوا خطوة اخرى ضد الاقصى، لكن الان صرت تسمع منهم كلام كثير الى درجة حاخامات يقولوا يا عمي ليش بتستفزوهم انتم في الاقصى؟ طب ما هم ما استفزوناش في المبكى. هيك صار يعني، شوف ما الطفهم صايرين. قال احنا ما استفزناهم مش في المبكى، ليش احنا نستفزهم في الاقصى؟ في حاخامات صاروا يقولوا هيك ونساء وتفاصيل. وبالتالي يا هذا الشعب ما بصير يندم على اي خطوة، لانه بركتها اعظم مما تتصوروا. اي شيء بيحصل هون بركته على المستوى العالمي. ولاحظوا وهون مش بامكان اليهود يتصرفوا زي اعداء الاسلام في اي مكان ثاني، هذه ارض لها خصوصية. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.